الحسين إن أصحاب الحسين كانوا من آياته عجبا كانوا من آياته عجبا. كل فرد فيهم قصة لا تفهم كل فعل منهم درس حب أعظم بالردى قد أعلموا ثم لم يستسلموا فتية ماذا هم للمنايا أقدموا. إن أصحاب الحسين إن أصحاب الحسين إعجاز أخفى له السببا كانوا من آياته عجبا. إن أصحاب الحسين إن أصحاب الحسين إن أصحاب الحسين إن أصحاب الحسين كانوا من آياته عجبا كانوا من آياته عجبا. كيف سبعون حمات ضد آلاف الرماة والضحى والعاديات بارزوها في ثبات السيوف الباترات عانقوها فاتنا فسروا الموت حياة وقطوفا دانية. إن أصحاب الحسين إن أصحاب الحسين كنز من رب العلا وهبا كانوا من آياته عجبا. إن أصحاب الحسين إن أصحاب الحسين إن أصحاب الحسين إن أصحاب الحسين كانوا من آياته عجبا كانوا من آياته عجبا. بينهم شيخ كبير بينهم طفل صغير فيهم العبد الفقير فيهم الحر الأمير جمعهم أمر مثير قرروا ذات المصير ما لهم فيها نظير صاغهم رب قدير. إن أصحاب الحسين إن أصحاب الحسين سر في معنى الهدى حجبا كانوا من آياته عجبا. إن أصحاب الحسين إن أصحاب الحسين إن أصحاب الحسين إن أصحاب الحسين كانوا من آياته عجبا كانوا من آياته عجبا. وحسين في سكون قال عودوا تعذرون العدا إذ يزحفون ليس غيري يطلبون. قالوا هذا لا يكون رغم أظفار المنون ما لهم لا يهربون ذاك حب أم جنون. إن أصحاب الحسين إن أصحاب الحسين أسمى غايات الوفا رتبا كانوا من آياته عجبا. إن أصحاب الحسين إن أصحاب الحسين إن أصحاب الحسين إن أصحاب الحسين كانوا من آياته عجبا كانوا من آياته عجبا. كلهم أوفى المقال ثم أبلى في القتال كالذي أفنى الرجال عن يمين وشمال والذي في القوم جال ورمى الدرع وصال وجدوا طعم الزلال في جراحات النبال. إن أصحاب الحسين إن أصحاب الحسين حرف من قرآنه آياته كتبا كانوا من آياته عجبا. إن أصحاب الحسين